والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. عمار بن ياسر من السابقين إلى الإسلام، وممن أوذي وعذب في مكة، عذبه وآذاه كفار قريش، وهاجر الهجرتين رضي الله عنه، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وبأبيه وأمه وهما يعذبان، فقال عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. هذه بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، لأنه هو صحابي وأبوه صحابي، فيقال رضي الله عنهما. قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، يعني خارج المدينة، فأجنبت يعني احتلمت وصرت جنوبا، فلم أجد الماء، ما وجد الماء للاغتسال، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. اجتهد رضي الله عنه، لأنه عرف التيمم أنه مسح الوجه والكفين بدل الوضوء لمن لم يجد الماء، فرأى أن الاغتسال أكبر من الوضوء وأنه لا يناسب له مسح الوجه والكفين، فتمرغ في الصعيد يعني في الأرض كما تتمرغ الدابة، يعني تقلب على جميع جوانبه رضي الله عنه، وقام وصلى رضي الله عنه. هذا مبني على اجتهاد. إذن الاجتهاد عند تعين العبادة سائغ حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وللعلماء رحمهم الله في الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال. منهم من قال: لا يسوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرجع الأمة، ولا يسوق للمرء أن يجتهد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. ومن العلماء رحمهم الله من قال: يسوق ذلك. ومن العلماء من فصل فقال: إن كان بعيدا في سفر فله أن يجتهد، وإن كان قريبا فليس له أن يجتهد، أخذا من قصة عمار رضي الله عنه. هذا لأن عمار كان خارج المدينة في حاجة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، أخبرته، لأن مرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم رضي الله عنهم، فقال: إنما يكفيك أن تقول هكذا. أن تقول يعني تقول تفعل، وهذه كثيرا ما تأتي على الألسنة، يقول تقول كذا وهو فعل. هذا دلالة على أنه يسوق أن يذكر القول والمراد الفعل. أن تقول بيديك، تثنية باليدين معا، هكذا. أراه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بيانا واضحا، يعني بيّن له كيف يفعل. ثم عمار رضي الله عنه نقل لنا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فضرب بيديه الأرض، ضرب بيديه الأرض، ومسح بهما. وفي الرواية الأخرى يقول ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، وهذا هو الصحيح. بعض العلماء رحمهم الله يقول التيمم ضربتان، وبعضهم يقول ضربة، وجاء في حديث ضربة واحدة وهو حديث عمار هذا وهو في الصحيحين، وجاء في حديث آخر في غير الصحيحين ضربتين، التيمم ضربتان، فحديث ضربة أصح. إذن فالأولى والاعتماد أن يضرب الأرض ضربة واحدة، ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. أخذ من هذا أنه ما يلزم في التيمم الترتيب، لأنه قال مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، ظاهر كفيه ووجهه. وإن كانت الواو هذه ما تقتضي الترتيب وإنما تقتضي العطف، فلذا قال العلماء ما يلزم الترتيب في بين أعضاء التيمم، وإنما يكفي أن يمسح وجهه وكفيه بباطن كفه الذي مس به الأرض وضربه به الأرض. يقول هذا في الصحيحين واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما. النفخ إخراج الهواء من الفم لتخفيف ما علق باليدين من التراب، نفخ فيهما ليسقط بعض التراب الذي علق على اليدين. ثم مسح بهما وجهه وكفيه، في هذه الرواية بدأ بالوجه ثم الكفين. ومن المعلوم أن الواو ما تقتضي الترتيب. العلماء رحمهم الله أخذوا من هذه الأحاديث التيمم، وأنه مجزئ عن الجنابة كما يجزئ عن الوضوء، وأنه كاف في الحدث الأكبر كما هو كاف في الحدث الأصغر. فمثلا الرجل جنب، وسواء كان باحتلام أو جماع ولم يكن عنده ماء أو يخاف على نفسه إن استعمل الماء فإنه يتيمم. المرأة حائض وليس عندها ما تغتسل به وقد انقطع دمها فإنها تتيمم وتصلي. المرأة نفساء انقطع نفاسها، توقف الدم وحان لها أن تصلي، ما عندها ماء، تتيمم هكذا ويرتفع حدثها الأكبر وتصلي. إذن فالتيمم صفته واحدة، سواء كان عن جنابة أو عن حدث أصغر أو عن حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، كله صفته واحدة. وصفته التي ذكرها العلماء كاملة رحمهم الله أن يفرج بين أصابعه حتى يدخل الغبار أثره بين أصابعه، أن يفرج أصابعه ويضرب الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بأصابعه دون الراحتين، يمسح وجهه بأصابعه ثم يمسح ظاهر كفه اليمنى براحته اليسرى، ثم يمسح كفه اليسرى براحته اليمنى. هذه الصفة الأكمل. وكيفما تيمم على ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أنه مس ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وهذه كلها معطوفات بالواو، والواو ما تقتضي الترتيب، وإلا لو فعم منها الترتيب أنه مسح كفيه، يعني مسح اليدين باطنهما، ثم مسح ظاهر كفيه، ثم مسح وجهه، والواو ما تقتضي الترتيب. ودل هذا على أنه لا يلزم الترتيب في التيمم، بخلاف الوضوء فإنه يلزم الترتيب فيه، لأن الله جل وعلا أدخل الممسوح بين المغسولات، وما ذاك إلا لوجوب الترتيب بين هذه الأعضاء. وعمار رضي الله عنه فعل هذا الفعل وصلى، وهو لم يتيمم التيمم الشرعي المعروف، وإنما اجتهد وفعل. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أن من اجتهد في أداء العبادة ثم أداها بناء على اجتهاده، ثم تبين له بعد هذا أن اجتهاده خطأ، أنه ما يلزمه أن يعيد العبادة التي مضت. واستدلوا على هذا بهذا الحديث وبحديث المسيء في صلاته. المسيء في صلاته توضأ وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى مثل صلاته الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى مثل صلاته الأولى والثانية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هذه ثلاث مرات يصلي والنبي أمره أن يرجع. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة صلواته السابقة التي كان يصليها فرائض ونوافل على هذه الطريقة التي أراها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا من اجتهد في القبلة، من كان في برية واجتهد في القبلة ثم صلى العشاء أو المغرب أو الظهر والعصر في وقت ظلام ما يتميز الشرق من الغرب في غيم، أو الليل ما تبين أين جهة القبلة، ثم لما طلعت الشمس تبين له أنه صلى ثلاث أو أربع صلوات على غير القبلة، فلا يؤمر بالإعادة لأنه اجتهد وفعل ما في وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بخلاف من اجتهد في مكان لا يسوغ فيه الاجتهاد. إنسان نزل في بيت جديد أو في فندق أو في مكان ما وقام يصلي لغير القبلة، اجتهد ظن أن القبلة هكذا فبدأ يصلي، ثم تبين له أنه مخطئ، أن القبلة غير هذه، فهنا يلزمه الإعادة. لما؟ لأنه لا يسوغ له الاجتهاد هنا، بإمكانه أن يسأل من حوله لأنه في البلد، بخلاف من كان في البرية فقد اجتهد ما في وسعه وأدى ما عليه. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أن من اجتهد في شيء من أنواع العبادة وقد فات محلها ثم تبين له أنه مخطئ في اجتهاده فلا يلزمه الإعادة، هذا إذا كان اجتهاده سائق، إذا كان يسوغ له الاجتهاد. أما من كان داخل البلد فلا يجتهد في القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بالقول وبالفعل عليه الصلاة والسلام حتى يثبت هذا عندهم، وتعليمه صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة رضي الله عنهم تعليم للأمة قاطبة، لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلة العلم وهم الرواة الذين نقلوا لنا أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمار بفتح العين المهملة وتشديد الميم آخره راء، وهو أبو اليقظان عمار بن ياسر بمثناة تحتية بعد الألف سين مهملة مكسورة فراء. أسلم عمار قديما وعذب في مكة على الإسلام، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وسماه صلى الله عليه وسلم الطيب والمطيب، وهو من المهاجرين الأولين. شهد بدرا والمشاهد كلها وقتل، شهد المشاهد كلها وقتل بصفين مع علي رضي الله عنه، وهو ابن 73 سنة، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلك الفئة الباغية. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أي صرت جنبا، وقدمنا أنه يقال أجنب الرجل صار جنبا ولا يقال اجتنب وإن كثر في لسان الفقهاء. فلم أجد الماء فتمرغت بفتح المثنات الفوقية والميم وتشديد الراء فغين معجمة، وفي لفظ فتمعكت ومعناه تقلبت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول أي تفعل، والقول يطلق على الفعل كقولهم قال بيده هكذا، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا بنية بينه بقوله. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. متفق عليه. بين الشيخين واللفظ لمسلم. استعمل عمار القياس فرأى أنه لما كان التراب نائبا عن الغسل فلا بد من عمومه للبدن، فأبان له صلى الله عليه وسلم الكيفية التي تجزئه وأراه الصفة الشرعية وأعلمه أنها التي فرضت عليه، ودل أنه يكفي ضربة واحدة ويكفي في اليدين مسح الكفين، وأن الآية مجملة بينها صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على الكفين، وأفاد أن التراب بين الوجه وأفاد أن الترتيب بين الوجه والكفين غير واجب، وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب، إلا أنه قد ورد العطف في رواية للبخاري للوجه على الكفين بثم، وفي لفظ لأبي داود ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه، وفي لفظ للإسماعيلي وهو أوضح من هذا، إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك، ودل أن التيمم فرض من أجنب ولم يجد الماء. وقد اختلف في كمية الضربات وقدر التيمم في اليدين، فذهب جماعة من السلف ومن بعدهم إلى أنها تكفي الضربة الواحدة، وذهب إلى أنها لا تكفي الضربة الواحدة جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وقالوا لا بد من ضربتين للحديث الآتي قريبا. والذاهبون إلى كفاية الضربة جمهور العلماء وأهل الحديث عملا بحديث عمار، فإنه أصح حديث في الباب، وحديث الضربتين يأتي أنه لا يقوى على معارضته. قالوا وكل ما عدا حديث عمار فهو ضعيف أو موقوف كما يأتي، وأما قدر ذلك في اليدين فقال جماعة من العلماء وأهل الحديث إنه يكفي في اليدين الراحتين وظاهر الكفين لحديث عمار هذا. وقد رويت عن عمار روايات بخلاف هذا، لكن الأصح ما في الصحيحين. وقد كان يفتي عن به عمار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون إنها تجب ضربتان ومسح اليدين مع المرفقين لحديث ابن عمر الآتي. ويأتي أن الأصح فيه أنه موقوف فلا يقاوم حديث عمار المرفوع الوارد للتعليم، ومن ذلك اختلافهم في الترتيب بين الوجه واليدين. وحديث عمار كما عرفت قاض بأنه لا يجب، وإليه ذهب من قال تكفي ضربة واحدة، وقالوا العطف في الآية بالواو لا ينافي ذلك، وذهب من قال بضربتين إلى أنه لا بد من الترتيب بتقديم الوجه على اليدين واليمنى على اليسرى. وفي حديث عمار دلالة على أن المشروع هو ضرب التراب، وقال بعدم إجزاء غيره الهادوية وغيرهم لحديث عمار هذا وحديث ابن عمر الآتي. وقال الشافعية يجزئ وضع يده في التراب، لأن في إحدى روايتي تيممه صلى الله عليه وسلم من الجدار أن وضع يده، وفي رواية أي من حديث عمار للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه أي ظاهرهما كما سلف، وهو كاللفظ الأول إلا أنه خالفه بالترتيب وزيادة النفخ، فأما نفخ التراب فهو مندوب وقيل لا يندب، وسلف الكلام في الترتيب. وهذا التيمم وارد في كفاية التراب للجنب الفاقد للماء، وقد قاسوا عليه الحائض والنفساء، وخالف فيه ابن عمر وابن مسعود. وأما كون التراب يرفع الجنابة أو لا فسيأتي حديث أبي هريرة وهو حديث 119. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.